قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وما كان من المشركين دينا قيما وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك لك لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك لك لا شريك لك وبذلك أمرت وأنا

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ورفع بعضكم فوق بعض درجات وهو الذي ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا و وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بسم اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي الذي